نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين الذين صبروا، نعم أجر العاملين الذين صبروا، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول مبينا أن الصابرين يجزون بأحسن ما عملوا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويصرح بأن أجرهم غير محدود، بأن أجرهم غير معدود ولا محدود، فيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ذكر المؤمنون بهذه الحقيقة في الكلمة التي أمروا أن يقولوها عند حلول المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتذكرون أنهم سيرجعون إلى الله فيجزيهم على عملهم وصبرهم أحسن الجزاء ووفاه. يقول أبو طالب المكي في قوت القلوب: وأصل قلة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له، لأنه لو قوي يقينه كان الآجل من الوعد عاجلا إذا كان الواعد صادقا، فيحسن صبره لقوة الثقة بالعطاء.